يا رفيع الدرجات، يا رب الأرض والعرش والسماوات، يا حليما بمن عصى، يا رحيما على من تناسى، يا حبيب التائبين، يا سرور العابدين، يا أنيس المتفردين، يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ أمثالنا الخائفون، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، إلهنا وسيدنا ومولانا، وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك، وقفنا ببابك شيبا وشبانا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، يا رحيم يا رحيم يا رحيم. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وكل من له حق علينا. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مقبول، وعمل مقبول، وعمل مقبول. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم ابعد عنا الغلا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واغفر لنا يا غفور يا رحيم، يا حنان يا منان، يا واسع الفضل والغفران، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، وستر القبيح، يا سامع كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا منتهى كل شكوى. اللهم فرج هم المهمومين، ونفث كرب المكروبين، ونفث كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اجعلنا فيها من المقبولين، اجعلنا فيها من المغفور لهم يا رحيم، اجعلنا فيها من عتقائك من النار ومن المقبولين، اجعلنا فيها من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم لا تردنا خائبين، واغفر لنا أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.